فيه؟ الاسبوع القادم دروس، اول اسبوع دروس، فاخر اسبوع هو اللي يكون محتاجين الناس، الاسبوع اللي بعده اجازه، ثم اللي بعده يكون في اساسا دراسه في العام. لا لا، بدون بكره هذا الابتدائي والثانوي يبدون بكره. لكن الطلاب ما يسافرون اختباراتهم، ينتهون في اخر اسبوع. يعني أنت تنظر إلى التأثير في السفر، ما هو بلا الاختبارات. إيه هج ناصر يراقب أبو عبد الله. شوف شوف منك بعيد. إيه الله يريد الخير. الله يشوف تفرقوا مع بعض. شيخ نظام المدارس الان حالهم قصيره، ما فيها سفر هذه بين فصلين. إذا أنت الأسبوع القادم بين فصلين. والله تفرقوا مع طول الرب هو الظاهر. أنا يوم شفتها فصل وفي 40 بيت لا نقدر نبدأ ولا نقدر نخلي، لكنه ما دام آخر دارس ممكن. مشي الأحد والاثنين والفقه ونقف على الفصل إن شاء الله.